وقوته مثل الإبل، وما يمتنع من السباع لطيرانه كالصقور والحمام، وما يمتنع من السباع لعدوه وسرعة سعيه كالظباء، فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها، ولا يجوز له أن يضل أن يؤويها، بل يطردها من إبله ويطردها من حمامه إذا أوت إلى حمامه إلى حمامه حمامة أخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، معها سقاؤها يعني بطنها تملأه ماء، حذاؤها يعني خفها تمشي عليه، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فلا يجوز لك أن تؤي هذه الضالة ولا أن تلتقطها، ولو كنت تريد الخير، اللهم إلا إذا كنت في أرض فيها قطاع طريق تخشى أن يمسكوها ويضيعوها على صاحبها فلا بأس أن تأخذها، أو إذا كنت تعرف صاحبها فتأخذها لتردها عليه فهذا لا بأس به. الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني الذي يعجز أن يفك نفسه، مثل الغنم، معز أو شياه وما أشبه ذلك، فإنك تأخذها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولكن يجب عليك أن تبحث عن صاحبها. وقوله هي لك يعني إن لم تجد صاحبها، أو لأخيك صاحبها يعني صاحبها إذا عرفته، أو للذئب إذا لم يجدها أحد أكلها الذئب، فهذه تؤخذ ويبحث عن صاحبها، فإذا تمت السنة ولم يوجد صاحبها فهي لمن وجدها. وإنشاد الضالة له معنى، المعنى الأول ما ذكرنا وهذا واجب على الإنسان. المعنى الثاني منهي عنه في المساجد، وهو أن يطلب الإنسان الضالة، مثل أن يقول: من عين لي كذا وكذا، يا أيها الناس قد ضاع لي كذا وكذا فمن وجده، فهذا لا يجوز في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم أحدا ينشر ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يجي إنسان مثلا يقف في المسجد يقول: يا جماعة، من عين للشاة، من عين للعنز، من عين لكذا، هذا حرام، المساجد ما بنيت لهذا، ونحن مأمورون أن ندعو الله عليه فنقول: لا ردها الله عليك. كما أننا إذا سمعنا شخصا يبيع أو يشتري في المسجد فإننا نقول: لا أربح الله تجارتك، لأن المساجد لم تبنى للبيع والشراء. فهذه الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها خير، والنواهي التي نهى عنها كلها شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة شريعته أنها تأمر بالمصالح وتنهى عن المفاسد، وإذا اجتمع في الشيء مفسدة ومصلحة غلب الأقوى منهما والأكثر، فإن كان الأكثر المصلحة غلبت، وإن كانت المفسدة غلبت، وإن تساوى الأمران غلبت المفسدة، لأن دفع درء المفاسد أولى من جلب المصالح. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها. العورة هنا هي العورة المعنوية، لأن العورة نوعان، عورة حسية وعورة معنوية. فالعورة الحسية ما يحرم النظر إليه كالقبل والدبر وما أشبه ذلك مما هو معروف في الفقه. والعورة المعنوية هي العيب والسوء الخلقي أو العملي. ولا شك أن الإنسان كما وصفه الله عز وجل في قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان موصوف بهذين الوصفين، الظلم والجهل. فإما أن يرتكب الخطأ عن عمد فيكون ظالما، وإما أن يرتكب الخطأ عن جهل فيكون جاهلا. هذه حال الإنسان، إلا من عصم الله عز وجل ووفقه للعلم والعدل فإنه يمشي بالحق ويهدي إلى الحق. وإذا كان الإنسان من طبيعته التقصير والنقص والعيب، فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يستر عورته ولا يشيعها إلا من ضرورة. إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بد من ذلك، لكن بدون ضرورة الأولى والأفضل أن يستر عورة أخيه، لأن الإنسان بشر، ربما يخطئ عن شهوة، يعني عن إرادة سيئة يريد الباطل، أو عن شبهة يشتبه عليه الحق فيقول بالباطل أو يعمل به. فالمؤمن مأمور بأن يستر عورة أخيه. افرض أنك رأيت رجلا على كذب وغش في البيع والشراء، هذا لا تفشي ذلك بين الناس، بل إن صح واستر عليه. فإن توفق واهتدى وترك ما هو عليه، وإلا وجب عليك أن تبين أمره للناس لئلا يغتروا به. وجدت إنسانا مثلا مبتلا بالنظر إلى النساء لا يغض بصره، فاستر عليه، انصح وبين له أن هذا سهم من سهام إبليس، لأن النظر والعياذ بالله سهم من سهام إبليس، سهم يصيب به قلب العبد. فإن كان عنده مناعة اعتصم بالله من هذا السهم الذي ألقاه الشيطان في قلبه. وإن لم يكن عنده مناعة اندرج به وتدرج إلى أن يصل إلى الفحشاء والمنكر والعياذ بالله. فأنت ما دام الستر ممكنا ولم يكن في الكشف عن عورة أخيك مصلحة راجحة أو ضرورة ملحة فاستر. ثم استدل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع، فكيف بمن أشاع الفاحشة والعياذ بالله يكون أشد عذابا. الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له معنى، يعني المعنى الأول أن يحب شيوع الفاحشة في المجتمع المسلم، ومن ذلك من يبثون الأفلام الخليعة والصحف الخبيثة الدائرة، فإن هؤلاء لا شك أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، يريد أن يفتتن المسلم بدينه من أجل ما يشيعه من هذه المجلات الخليعة الفاسدة أو الأفلام الخليعة الفاسدة أو ما أشبه ذلك. وكذلك تمكين هؤلاء مع القدرة على منعهم داخل في محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فالذي يقدر على منع هذه المجلات وهذه الأفلام الخليعة ويمكنها من شيوعها في المجتمع المسلم هو ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، عذاب مؤلم في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا المعنى الثاني أن يحب أن تشيع الفاحشة في شخص معين، ما هو بالمجتمع الإسلامي كله لكن في شخص معين، هذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مثل أن يحب أن تشيع الفاحشة في زيد، زيد من الناس لسبب ما، هذا أيضا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لا سيما في من نزلت الآية في سياق الدفع عنه وهي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن هذه الآية في سياق آيات الإفك، الإفك الكذب الذي افتراه من يكرهون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من يحبون أن يتدنس فراشه، من يحبون أن يعير بأهله من المنافقين وأمثاله. وقضية الإفك مشهورة هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه من عدله عليه الصلاة والسلام، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فأقرع بين نسائه ذات سفرة فخرج السهم لعائشة فخرج بها معه، وفي أثناء رجوعهم عرسوا في أرض، يعني ناموا في آخر الليل، فلما ناموا احتاجت عائشة رضي الله عنها أن تبرز لتقضي حاجتها، فجاء القوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل في آخر الليل، فجاء القوم فحملوا هودجها ولم يشعروا أنها ليست فيه لأنها كانت صغيرة، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولها 6 سنين، ودخل عليها ولها 9 سنين، ومات عنها ولها 18 سنة، صغيرة ما أخذها اللحم، فحملوا الهودج وظنوا أنها فيه، ثم سار، ولما رجعت لم تجد القوم في مكانه، ولكن من عقلها وذكائها لم تذهب يمينا وشمالا تطلبهم، بقيت في مكانها وقالت سيفقدونني ويرجعون إلى مكاني. ولما طلعت الشمس إذا برجل يقال له صفوان بن معطل، وكان من قوم إذا ناموا لم يستيقظ، في بعض الناس إذا نام ما يستيقظ، لو تثور عند أذنه المدفع ما استيقظ، هذا من جملته، صفوان من هؤلاء القوم ما يمكن يستيقظ إلا إذا أيقظه الله عز وجل كأنه ميت. فلما استيقظ وجاء وإذا أم المؤمنين عائشة وحدها في مكان في البر، وكان يعرفها قبل أن تنزل أن ينزل الحجاب. وماذا صنع هذا الرجل يا إخوان؟ أناخ بعيره ولم يكلمها بكلمة، ما تكلم معها ولا قال ما الذي أقعدك ولا قال ما لماذا. السبب أنه لم يتكلم احتراما لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يتكلم مع أهله بغيبته رضي الله عنه. فأناخ البعير ووضع يده على ركبته ركبة البعير ولم يقل اركبي ولا تكلم بشيء، فركبت ثم ذهب بها يقودها، حتى ما صار يسوق البعير فينظر إليها، صار يقود البعير حتى لا ينظر، تكون مرة وراءه. ولما أقبل على القوم ضحى قد ارتفع النهار، فرح المنافقون أعظم فرح أن يجدوا مدخلا للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهموا الرجل بالعفاف الرزان الطاهرة النقية، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموه بها، وصاروا يشيعون الفاحشة بأن هذا الرجل فعل ما فعل، وسقط من ذلك 3 من الصحابة الخلص، 3 من الصحابة الخلص وقعوا فيما وقع فيه المنافقون، مصطفى بن أثاثة ابن خالة أبي بكر، وحسان بن ثابت رضي الله عنه وحمله بن جحش. فصارت ضجة وصار الناس يتكلمون وما هذا وكيف يكون من مشتبه عليه الأمر ومن منكر غاية الإنكار، وقالوا هذا لا يمكن أن يتدنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر الفراش على وجه الأرض. وأراد الله بعزته وقدرته وحكمته لما وصل المدينة أن تمرض عائشة رضي الله عنها، مرضت وبقيت حبيسة البيت لا تخرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا عادها في مرضها سأل وتحفى وتكلم، أما في ذلك الوقت فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلم، يأتي ويدخل ويقول كيف تيكم، أي كيف هذه، ثم ينصرف. وقد استنكر ذلك منه رضي الله عنه، ما هذا، ما هذه العشرة، ولكنها ما كان يخطر ببالها أن أحدا يتكلم بما فيه دنس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ونتكلم عن القصة حتى نطيل عليكم إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. تقدم الكلام على قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وبينا أن هذا العذاب الأليم لمن أحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وذكرنا أن هذا يتنوع إلى نوعين، عام وخاص. وإذا كان هذا الوعيد في من يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فكيف بمن أشاع الفاحشة في المؤمنين؟ وبينا أن من إشاعة الفاحشة أو محبة إشاعتها هذه الصحف والمجلات الخليعة التي تنشر الرذيلة والفساد، وأنه يجب، ونقول الآن أنه يجب على كل إنسان ذي عقل وذي دين أن يحذر من هذه الصحف وأن يتجنبها وأن لا يجعلها في البيت لما فيها من الفساد، فساد الخلق ويتبعه فساد الدين، لأن الأخلاق إذا فسدت فسدت الأديان، نسأل الله العافية. وأشرنا إلى أن هذه الآية الكريمة نزلت في قصة الإفك التي افتراها المنافقون على بنت الصديق، على الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن المنافقين أشاعوا هذا لا كراهة لعائشة ولكن كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض له ومحبة أن يدنس فراشه، قاتلهم الله أنه فكون. ولكن الله تعالى أنزل في هذه القصة عشر آيات من القرآن، ابتدأها بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره هو رأس المنافقين عبد الله بن أبي المنافق، فإنه هو الذي كان يشيع الخبر، لكنه خبيث لا يشيعه بلفظ صريح فيقول مثلا إن فلانا زنى بفلانة، لكنه يشيعه بقوله يذكر يقال يقولون وما أشبه ذلك، لأن المنافقين يتسترون جبنا، ما يصرحون، لا يصرحون بما في نفوسهم. فيقول عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني يوبخهم الله عز وجل الذين تكلموا في هذا الأمر، يقول: هلا إذا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وذلك أن أم المؤمنين أمهم، فكيف يظنون بها ما لا يليق بها رضي الله عنها. وكان الواجب عليهم لما سمعوا هذا الخبر ظنوا بأنفسهم خيرا وتبرؤوا منه وممن قاله، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على هذا الأمر، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولو صدق. ولهذا لو أن شخصا شاهد إنسانا يزني وجاء إلى القاضي وقال: أنا أشهد أن فلانا يزني، قلنا هات أربعة شهداء. فإذا لم يأتي بأربعة شهداء جلدناه 80 جلدة، فإن جاء برجل ثاني معه جلدناه كل واحد 80 جلدة، وثالث نجلدهم كل واحد 80 جلدة. يعني لو جاءنا 3 يشهدون بأنهم رأوا فلانا يزني بفلانة ولم يثبت ذلك فإننا نجلد كل واحد 80 جلدة. ولهذا قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا الفضل والرحمة من الله لأصابكم فيما أفضتم فيه. وفي قول أفضتم فيه دليل على أن الحديث انتشر وفاض واستفاض واشتهر، لأنه أمر جلل عظيم خطير. والعادة تجري أن الأمور الكبيرة تنتشر بسرعة وتملأ البيوت، تملأ الأفواه والآذان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تلقونه بألسنتكم من غير روية ومن غير بينة ومن غير يقين، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عند الله عظيم لماذا؟ لأنه قذف لأطهر امرأة على وجه الأرض هي وصاحباتها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر صعب وعظيم. وفيه أيضا من عظمه أن فيه تدليسا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذا كان عائشة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل هذا الأمر منها وحاشاها منه، فإن ذلك يدل على خبث زوجها والعياذ بالله، لأن الخبيثات للخبيثين. ولكنها رضي الله عنها طيبة وزوجها طيب، زوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وهنا يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه، يعني هلا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الواجب عليكم أن تنزه الله أن يقع مثل هذا. ولهذا قال: سبحانك لولا سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. وتأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي تضمن تنزيه الله عز وجل، إذ أنه لا يليق بحكمة الله ورحمته وفضله وإحسانه أن يقع مثل هذا من زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعني لا تعود لمثل هذا أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. والحمد لله على بيانه. ولهذا أجمع العلماء على أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما جاء في حديث الإفك فإنه كافر مرتد، كافر كالذي يسجد للصنم، فإن تاب وأكذب نفسه وإلا قتل كافرا، لأنه كذب القرآن. مع أن الصحيح أن من رمى زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فإنه كافر، لأنه متنقص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل من رمى زوجة من زوجات الرسول بما برأ الله به بما برأ الله منه عائشة فإنه يكون كافرا مرتدا يجب أن يستتاع، فإن تاب وإلا قتل، قتل بالسيف وألقيت جيفته في حفرة من الأرض بدون تأصيل ولا تكفين ولا صلاة، لأن الأمر خطير. ثم قال عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وسبق في درس أمس أن الذين تورطوا في هذا من الصحابة الثلاثة حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر، والثالث حنة بن جحش أخت زينب بن جحش، وزينب بن جحش بنت زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وضرة عائشة، ومع ذلك حماها الله، لكن أختها تورطت. ولما أنزل الله براءتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد هؤلاء الثلاثة حد القذف، فجلدوا على 80 جلدة كل الثلاثة، مصطح حسان وحمنة. أما المنافقون فلم يقم عليهم الحد، واختلف العلماء لماذا. فقيل لأن المنافقين لا يصدقون، وإنما يقولون يقال يذكر سمعنا وما أشبه ذلك. وقيل لأن المنافق ليس أهلا للتطهير، الحد طهرة للمحدود يطهره، وهؤلاء المنافقون ليسوا بأهل للتطهير، ولهذا لم يجدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لو جلدهم لطهرهم من موبق هذا الشيء، لكنهم ليسوا أهل للتطهير لأنهم في الدرك الأسفل من النار، فتركهم وذنوبهم وليس فيهم خير. وقيل غير ذلك في الأسباب. على كل حال إن هذه القصة قصة عظيمة فيها عبر، ولولا ضيق الوقت لتكلمنا على أشياء كثيرة مما تضمنه هذه الآيات. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد مؤمن إلا ستره الله تعالى يوم القيامة، لا يستر عبدا مسلما إلا ستره الله تعالى يوم القيامة. الستر يعني الإخفاء، وقد سبق لنا أن الستر ليس محمودا على كل حال وليس مذموما على كل حال. ستر الإنسان الستير الذي لم يجرأ منه فاحشة ولم يحدث منه عدوان إلا نادرا، هذا ينبغي أن يستر وينصح ويبين له أنه على خطأ، وهذا الستر المحمود. والنوع الثاني ستر شخص مستهتر متهاون بالأمور معتد على عباد الله شرير، فهذا لا يستر، بل المشروع أن يبين أمره لولاة الأمر حتى يردعه عما هو عليه وحتى يكون نكالا لغيره. فالستر معنى يتبع المصالح، إذا كان المصلحة في الستر فهو أولى، وإن كانت المصلحة بالكشف فهو أولى، وإن تردد الإنسان بين هذا وهذا فالستر أولى. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني كل الأمة، أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، معافى يعني قد عافاهم الله عز وجل، إلا المجاهرين. والمجاهرون هم الذين يجاهرون بمعصية الله عز وجل، وينقسمون إلى قسمين: الأول أن يعلن ويجاهر بالمعصية فيعمل العمل عمل المعصية أمام الناس تأخر، فيعمل بالمعصية أمام الناس وهم ينظرون إليه، هذا لا شك أنه ليس في عافية، لأنه جر على نفسه الويل وجر على غيره أيضا. أما جره على نفسه فلأنه ظلم نفسه حيث عصى الله ورسوله، وكل إنسان يعصي الله ورسوله فإنه ظالم لنفسه. قال الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والنفس أمانة عندك يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها، وكما أنه لو كان لك ماشية لرأيتك تتخير لها المراعي الطيبة وتبعدها عن المراعي الخبيثة الضارة، فكذلك نفسك يجب عليك أن تتحرى لها المراتع الطيبة وهي الأعمال الصالحة، وأن تبعدها عن المراتع الخبيثة وهي الأعمال السيئة. وأما جره على نفسه على غيره فلأن الناس إذا رأوه قد عمل المعصية هانت في نفوسهم وفعلوا مثله، وصار والعياذ بالله من الأئمة الذين يدعون إلى النار، كما قال الله تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا نوع من المجاهرة ولم يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه واضح، لكنه ذكر أمرا آخر قد يخفى على بعض الناس، فقال: ومن المجاهرة أن يعمل الإنسان العمل السيء في الليل فيسره الله عليه، يعني وكذلك في بيته فيسره الله عليه ولا يطلع عليه أحد، ولو تاب فيما بينه وبين ربه لكان خيرا له، ولكنه إذا قام في الصباح واختلط بالناس قال: عملت البارحة كذا وعملت كذا وعملت كذا، فهذا ليس معافى، هذا والعياذ بالله قد ستر الله عليه فأصبح يفضح نفسه. وهذا الذي يفعله بعض الناس أيضا يكون له سببا: السبب الأول أن يكون الإنسان غافلا سليما لا يهتم بشيء، فتجده يعمل السيئة ثم يتحدث بها عن طهارة قلب كما يقول عامة. ومن الناس وهم أهل السبب الثاني الذين يكون سبب تحدثهم بما عصوا الله تعالى التبجح والعياذ بالله بالمعاصي والاستهتار بعظمة الخالق، فيصبحون يتحدثون بالمعاصي متبجحين بها كأنما نالوا غنيمة، هؤلاء والعياذ بالله شر الأقسام. ويوجد من الناس من يفعل هذا في أصحابه، يعني أنه يتحدث به مع أصحابه فيحدثهم بأمر خفي لا ينبغي أن يذكر لأحد، لكنه لا يهتم بهذا الأمر، فهذا ليس من المعافين لأنه من المجاهرين. والحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يتستر بستر الله عز وجل، وأن يحمد الله على العافية، وأن يتوب فيما بينه وبين ربه من المعاصي التي قام بها، وإذا تاب إلى الله وأناب إلى الله ستره الله في الدنيا والآخرة. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. الأمة المملوكة التي تباع وتشترى إذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام: فليجلدها الحد. وحد الأمة نصف حد الحرة، كما قال الله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والحرة إذا كانت بكرا وزنت تجلد 100 جلدة وتغرب سنة، والأمة نصف ذلك يعني 50 جلدة. وهل تغرب أو لا؟ في ذلك قولان للعلماء، منهم من قال تغرب نصف سنة، ومنهم من قال إنها لا تغرب لأنه قد تعلق بها حق السيد. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب. إن زنت مرة ثانية فليجلدها الحد ولا يثرب. ثم إن زنت يعني في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني ولا يبقيها لأنه لا خير فيها. ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وأما غير السيد فلا يقيم الحد، وإنما يتولى إقامة الحد الإمام أو نائب الإمام. حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه، لأن هذا موكول للإمام أو نائب الإمام. وفي قوله فليبيعها ولو بحبل من شعر، إذا قال قائل: وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله؟ نقول: لأنه إذا تغيرت بها الأحوال فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باعها فإنه سوف يخبر المشتري لأنها أمة تزني، وسيكون المشتري شديدا عليها حتى يمنعها من ذلك. أما حديثه الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، والخمر كل ما أسكر، ومعنى الإسكار أن يغيب العقل من شدة اللذة، لأن غيبوبة العقل أحيانا تكون بدواء مثل البنج، فهذا ليس بسكر، وأحيانا تكون بإغماء، وأحيانا تكون بسكر وهو تغطية العقل بلذة وطرب. ولهذا تجد السكران والعياذ بالله يتخيل نفسه وكأنه ملك من الملوك، كما قال الشاعر: ونشربها فتتركنا ملوكا. وكما قال حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثمل سكر قبل أن تحرم الخمر، فكلمه في ذلك فقال له حمزة: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه سكران. فالحاصل أن السكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، والخمر كل ما خمر العقل من أي شراب كان، سواء كان مما اعتيد شربه أم لا، وسواء كان من عصير العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو غير ذلك من أنواع العصيرات التي تسكر، المدار كله على الإسكار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اضربوه أو اجلدوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده، ومن الضارب بصوته، ومن الضارب بنعله. ولم يحدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا. فلما انتهوا منه قال له رجل أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعينوا عليه الشيطان، لأن الخزي معناه العار والذل. فأنت إذا قلت أخزاك الله دعوت الله له بما يذله ويفضحه، فتعين عليه الشيطان. وفي هذا الحديث دليل على أن عقوبة الخمر ليست حدا معينا، ولهذا لم يحد لهم النبي صلى الله عليه وسلم حدا، ولم يعدها عدا، كل يضرب بما تيسر، اللي بيده واللي بطرف ثوبه واللي بعصاه واللي بنعله، لم يحد فيها حدا. وبقي الأمر كذلك. وفي عهد أبي بكر صارت تقدر بنحو 40، وفي عهد عمر كثر الناس الذين دخلوا في الإسلام، ومنهم من دخل عن غير رغبة فكثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه. فلما رأى الناس قد أكثروا منها استشار الصحابة ماذا نصنع. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخف الحدود 80، وهو حد القذف. فرفع عمر رضي الله عنه حد عقوبة شارب الخمر إلى 80 جلدة. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا فعل ذنبا وعوقب عليه في الدنيا فإنه لا ينبغي لنا أن ندعو عليه بالخزي والعار، بل نسأل الله له الهداية ونسأل الله له المغفرة. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده، والضارب بناله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. باب في قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطى به عمله لم يسر به نسبه. رواه مسلم. باب قضاء حوائج المسلمين. الحوائج ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره، وأما الضروريات فهي ما يضطر إليه الإنسان ليدفع به ضررا. ودفع الضرورات واجب، فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في ضرورة أن يدفع ضرورته، إذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة أو إلى التبردة وجب عليه أن يقضي حاجته، أن وجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفع ضرورته. حتى إن أهل العلم يقولون لو اضطر الإنسان إلى طعام في يد شخص أو إلى شراب والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب لم يضطر إليه ومنعه بعد طلبه ومات فإنه يضمنه، لأنه فرط في إنقاذ أخيه من هلكه. أما إذا كان الأمر حاجياً وليس ضرورياً فإن الأفضل أن تعين أخاك على حاجته وأن تيسرها له ما لم تكن الحاجة في مضرته، فإن كانت الحاجة في مضرته فلا تعين، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو فرض أن شخصاً احتاج إلى شرب دخان تتن وطلب منك أن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه له أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو كان محتاجا، حتى لو رأيته دائخا يريد أن يشرب الدخان فلا تعينه، لقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حتى لو كان أباك فإنك لا تعينه على هذا، حتى لو غضب عليك إذا لم تأتي به فليغضب، لأنه غضب في غير موضع الغضب. بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بما يضره فإنك تكون بارا به ولا تكون عاقا له، لأن هذا هو الإحسان. أعظم الإحسان أن تمنع أباك مما يضره. قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله كيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم، فذلك نصره إياه، نصرك إياه. وعلى هذا فقول المؤلف باب قضاء حوائج المسلمين يعني الحوائج المباحة، فإنه ينبغي لك أن تعين أخاك، فإن الله في عونك ما كنت في عون أخيك. ثم ذكر المؤلف أحاديث مر علينا الكلام عليها، بل مر علينا كلامه فيها فلا حاجة إلى عادته، إلا أن فيها بعض الجمل تحتاج إلى كلام. منها قوله من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا رأيت معسرا ويسرت عليه الأمر يسر الله عليك في الدنيا والآخرة، مثل أن ترى شخصا ليس بيده ما يشتري لأهله من طعام وشراب لكن ليس في ضرورة، فأنت إذا يسرت عليه يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا إذا كنت تطلب شخصا معسرا فإنه يجب عليك أن تيسر عليه وجوبا، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد قال العلماء رحمهم الله من كان له غريم معسر فإنه يحرم عليه أن يطلب منه الدين أو أن يطالبه به أو أن يرفع أمره إلى الحاكم، بل يجب عليه الإنظار. ويوجد بعض الناس والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ولا يرحمون عباد الله من يطالبون المحسنين ويضيقون عليهم ويرفعونهم إلى الجهة المسؤولة ويحبسون ويؤذون ويمنعون من أهلهم ومن ديارهم، كل هذا بسبب الظلم. وإن كان الواجب على القاضي إذا ثبت عنده إسر الشخص الواجب عليه أن يرفع الظلم عنه وأن يقول لغرمائه ليس لكم شيء. ثم إن بعض الناس والعياذ بالله إذا كان له غريم معسر يتحيل، نسأل الله العافية، يتحيل عليه بأن يدينه مرة أخرى بربا، فيقول اشتري من السلعة الفلانية بزيادة على ثمنها وأوفله، أو يتفق مع شخص ثالث يقول اذهب تدين من فلان وأوفني، وهكذا حتى يصبح بين يدي هذين الظالمين كالكورة بين يدي الصبي يلعب بها والعياذ بالله. فالمهم أني أطلب منكم إذا رأيتم معسرا، إذا رأيتم شخصا يطلب معسرا، أن تبينوا له أنه آثم وأن ذلك حرام عليه وأنه يجب عليه إنظاره، لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم فإنه يوشك أن يضيق الله عليه في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة، ويوشك أن يعجل له بالعقوبة. ومن العقوبة أن يستمر في مطالبة هذا المعسر وهو معسر، لأنه كلما طالبه ازداد إثما، كلما طالبه ازداد إثما، كلما طالبه ازداد إثما. وعلى العكس من ذلك فإنه يوجد بعض الناس والعياذ بالله يماطلون بالحقوق التي عليهم مع قدرتهم على وفائها، فتجده يأتيه صاحب الحق فيقول غدا، وإذا أتاه في غد قال بعد غد، وهكذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مطلع الغني ظلم، وإذا كان ظلما فإن أي ساعة أو لحظة تمضي لا يزداد بها إلا إثما. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول: أن تتوسط لشخص عند آخر بأن يساعده في أمر من الأمور. ومثال الثاني: أن تشفع لشخص عند آخر بأن يسامحه ويعفو عن مظلمته حتى يندفع عنه الضرر. ومثال ذلك في أيام الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم حين يصيبهم من الكرب والغم ما لا يطيقون. فهذه شفاعة في دفع مضر. ومثالها في جلب المنفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الجنة أن يدخل الجنة. والمراد بالشفاعة في كلام المؤلف الشفاعة في الدنيا، أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر يتوسط له بجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. والشفاعة أقسام: القسم الأول شفاعة محرمة لا تجوز، وهي أن يشفع لشخص وجب عليه حد بعد أن يصل إلى الإمام، فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز. يعني رجل وجب عليه حد

إلا نعم، فكثير من المناجات بين الناس لا خير فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف، وهو والمعروف كل ما أمر به الشرع، يعني أمر بخير أو إصلاح بين الناس، بينهم مفسدة فيأتي شخص موفق فيصلح بينهم ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فبين سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل في من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا خير حاصل لا شك فيه. أما الثواب فقال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهة فاحرص على أن تسعى بينهما بالصلح، حتى لو خسرت شيئا من مالك فإنه مخلوف عليك. ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية، أي أن تقول للشخص: إن فلانا لم يتكلم فيك بشيء، إن فلانا يحب أهل الخير وما أشبه ذلك، أو تقول: فلان يحبك إن كنت من أهل الخير، تضمر في نفسك إن كنت من أهل الخير، لأجل أن تخرج من الكذب. وقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلح والصلح خير. هذه جملة عامة، الصلح خير في جميع الأمور. ثم قال: وأحضرت الأنفس الشح، إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له عند الإصلاح أن يتنازل عما في نفسه وأن لا يتبع نفسه، لأنه إذا تبع نفسه فإن النفس شحيحة، ربما يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا، وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا فإن الصلح يتعذر، لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملا وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملا لم يكن إصلاح. لكن إذا تنازل كل واحد منكما عما يريد وغلب شح نفسه فإنه يحصل الخير ويحصل الصلح. وهذا هو الفائدة من قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، بعد قوله: والصلح خير. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأمر الله عز وجل بالإصلاح. فالمهم أن الإصلاح كله خير. فعليك يا أخي المسلم إذا رأيت شخصين متنازعين متباغضين متعاديين أن تصلح بينهما لتنال الخير الكثير، وابتغي في ذلك وجه الله وإصلاح عباد الله حتى يحصل لك الخير الكثير، كما قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. سبق لنا ما ذكره المؤلف من الآيات الكريمة الدالة على فضيلة الإصلاح بين الناس، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني عليه الصلاة والسلام أنه كل يوم تطلع الشمس فإنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. والسلامة هي العظام والمفاصل، يعني كل مفصل عليه صدقة كل يوم، كل يوم تطلع الشمس فعلى كل مفصل من مفاصلك صدقة. قال العلماء من أهل الفقه والحديث: والسلامة في كل إنسان 360 عضوا أو مفصلا، فعلى كل واحد من الناس أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس 360 صدقة. ولكن الصدقة لا تختص بالمال، بل كل ما يقرب إلى الله فهو صدقة بالمعنى العام، لأن فعله يدل على صدق صاحبه في طلب رضوان الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم بين هذه الصدقة فقال: تعدل بين اثنين صدقة. هذه صدقة تعدل بين اثنين، يعني رجلان يتخاصمان إليك فتعدل بينهما، تحكم بينهما بالعدل. والعدل كل ما وافق الشرع فهو عدل، وكل ما خالف الشرع فهو ظلم وجور. وعلى هذا فنقول: هذه القوانين التي يحكم بها بعض الناس وهي مخالفة لشريعة الله ليست عدلا، بل هي جور وظلم وباطل. ومن حكم بها معتقدا أنها مثل حكم الله أو أحسن منه فإنه كافر مرتد عن دين الله، لأنه كذب قول الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن من الله حكما. لكن لا يفهم هذا إلا من يوقن، أما الذي أعمى الله بصيرته فإنه لا يدري، بل قد يزين له سوء عمله فيراه حسنا والعياذ بالله. ومن العدل بين اثنين العدل بينهما بالصلح، لأن الحاكم بين الاثنين سواء كان منصوبا من قبل ولي الأمر أو غير منصوب قد لا يتبين له وجه الصواب مع أحد الطرفين، فإذا لم يتبين له فلا سبيل له إلا الإصلاح، فيصلح بينهما بقدر ما يستطيع. وقد سبق لنا أنه لا صلح مع المشاحة، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يعامل أخاه بالمشاحة فإنه لا يمكن الصلح، كما قال تعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يعني أن الله يشير إلى أن الصلح ينبغي للإنسان أن يبعد فيه عن الشح وأن لا يطالب بكامل حقه، لأنه إن طالب بكامل حقه طالب الآخر بكامل حقه ولم يحصل بينهما صلح، بل لا بد أن يتنزل كل واحد منهم عن حقه. فإذا لم يمكن الحكم بين الناس بالحق بل اشتبه على الإنسان إما من حيث الدليل أو من حيث الحال المتخاصمين، فليس هناك إلا السعي بينهما بالصلح. قال عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، هذا أيضا من الصدقات، أن تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان لا يستطيع أن يركبها بنفسه، أو تحمل له عليها متاعه تساعده على حمل المتاع على الدابة فهذا صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، يعني إذا رأيت ما يؤذي المشاة فأمضته أي أزلته فهذه صدقة، سواء كان حجرا أم زجاجا أم قشر بطيخ أم ثيابا يلتوي بعضها على بعض أو ما أشبه ذلك، المهم كل ما يؤذي فأزله عن الطريق، فإنك بذلك تكون متصدقا. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة فإن إلقاء الأذى في الطريق سيئة، ومن ذلك من يوقون قمامتهم في وسط الشارع، أو يسيبون المياه تجري في الأسواق فتؤذي الناس، مع أن في تسييب المياه مفسدة أخرى، مع أن في تسييب المياه مفسدة أخرى وهي استنفاد الماء، لأن الماء مخزون في الأرض. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. والمخزون ينفد، فلهذا نرى أن الذي يسيب المياه ويسرف في صرفها ولا يبالي في ضياعها مسيء إلى كل الأمة، لأن الماء مشترك، فإذا أسأت في تصرفه وأنفدت ولم تبال به كنت مسرفا، والله لا يحب المسرفين، وكنت مسيئا بتهديد الأمة في نقص مائها وزواله، وهذا ضرر عام. المهم أن الذين يلقون في الأسواق ومسار الناس ما يؤذيهم هم مسيئون، والذين يسيئون ذلك هم متصدقون، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وهذه ولله الحمد من أعم ما يكون. الكلمة الطيبة تنقسم إلى قسمين: طيبة بذاتها وطيبة بغاياتها. أما الطيبة بذاتها فالذكر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأفضل الذكر قراءة القرآن. وأما الكلمة الطيبة في غايتها فهي الكلمة المباحة، التحدث مع الناس إذا قصدت بهذا إيناسهم وإدخال السرور عليهم، فإن هذا الكلام وإن لم يكن طيبا بذاته لكنه طيب في غاياته، في إدخال السرور على إخوانك، وإدخال السرور على إخوانك مما يقربك إلى الله عز وجل. فالكلمة الطيبة صدقة، وهذا من أعم ما يكون. ثم قال: وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. كل خطوة، خطوة بالفتح، يعني خطوة واحدة تخطوها إلى الصلاة ففيها صدقة. عد الخطى من بيتك إلى المسجد تجد خطى كثيرة، كل خطوة واحدة فهي صدقة لك. إذا خرجت من بيتك مسبغا الوضوء لا يخرجك من بيتك إلى المسجد إلا الصلاة، فإن كل خطوة صدقة، وكل خطوة تخطوها يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. فضل عظيم. أسبغ الوضوء في بيتك واخرج إلى المسجد لا يخرجك إلى الصلاة، وأبشر بثلاث فوائد: صدقة، ثاني رفع درجة، والثالث حط خطيئة من بيتك إلى المسجد. كل هذا نعمة من الله عز وجل، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني أن الإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس وقال للشخص: إن فلانا يثني عليك ويمدحك ويدعو لك وما أشبه ذلك من الكلمات، فإن ذلك لا بأس به. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل المراد أن يكذب الإنسان كذبا صريحا، أو أن المراد أن يوري، بمعنى أن يظهر للمخاطب غير الواقع لكنه له وجه صحيح، فيعني بقوله فلان يثني عليك أي على جنسك وأمثالك من المسلمين، فإن كل إنسان يثني على المسلمين من غير تخصيص، أو يريد بقوله إنه يدعو لك أنه من عباد الله، والإنسان يدعو لكل عبد صالح في كل صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم إذا قلتم ذلك، يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وقال إن التورية تعد كذبا لأنها خلاف الواقع، وإن كان المتكلم قد نوى بها معنى صحيحا، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتذر عن الشفاعة بأنه كذب 3 كذبات في ذات الله، وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام ولكنه ورى. وعلى كل حال فالإنسان المصلح ينبغي له أن يتحرز من الكذب، وإذا كان ولا بد فليتأول ليكون بذلك موريا، والإنسان إذا كان موريا فلا إثم عليه فيما بينه وبين الله، وهو جائز عن وهي أي التورية جائزة عند المصلحة. أما اللفظ الثاني ففيه زيادة عن الإصلاح بين الناس، وهو الكذب في الحرب، والكذب في الحرب هو أيضا نوع من التورية، مثل أن يقول للعدو إن ورائي جنودا عظيمة وما أشبه ذلك من الأشياء التي يرهب بها الأعداء. وتنقسم التورية في الحرب إلى قسمين، قسم في اللفظ وقسم في الفعل، مثل ما فعل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه في إحدى الغزوات، فإنه أراد أن يرهب العدو فصار يأتي بالجيش في الصباح ثم يغادر المكان ثم يأتي به في صباح يوم آخر. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقة قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880.